أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان المبحث حول مسألة التعبدي والتوصلي، وطرحنا مطلبين. المطلب الأول أنه وقع الكلام في أن مرجع الفرق بين الأمور التعبدية والأوامر التوصلية مرجعه إلى أين؟ قول كصاحب الكفاية رحمه الله ذهب إلى أن مرجع الفرق بلحاظ الغرض والملاك، فإن إذا كان الأمر لا يستوفى ملاكه وغرضه إلا مع ضم قصد القربة إليه كان ذلك الأمر أمرا تعبديا، أما إذا كان الأمر يحقق غرضه ويستوفى ملاكه ولو بدون ضم قصد القربة والامتثال إليه فذاك الأمر يسمى أمرا توصليا، فليس الفرق بينهما فرق في مقام الجعل، فالمولى يجعل الحكم على ذات الفعل من دون أخذ قصد الامتثال، فيقول أقم الصلاة، لا يقول صلي مع قصد القربة. القول الثاني يجعل الفرق في مقام الجعل، أن التعبدي أمر يجعل ويتعلق بذات الفعل المقيد بقصد الامتثال خلافا للتوصلي. المطلب الثاني أن من ذهب إلى أن الفرق بينهما في الغرض والملاك، يعني بعبارة أخرى محط الفرق بين التعبدية والتوصلية في سنخ الغرض والملاك، أن غرض الأمر التعبدي لا يتحقق إلا مع ضم قصد الامتثال إليه. السر في جعل الفرق في موطن الملاك هو لأنه يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر للمحاذير التي ذكرناها. أما بناء من أجاب عن هذه المحاذير كالسيد الخوئي، وإن كان ظاهر عبارة السيد الشهيد أنه أجاب عن كل المحاذير، ولكنه في بحوثه تمسك ببعض المحاذير وقال بعض المحاذير تامة، كالمحذور الثالث الذي ذكرناه فإنه يرى تماميته، وإن كان هو في النتيجة يقول لا يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. كيف نجمع بأنه مستحيل وأنه يلتزم بذلك؟ يقول هذا مستحيل ثبوتا، أما إثباتا فليس مستحيلا. ببيان جيد يطرحه السيد رضوان الله تعالى عليه، ليس بمجرد هذه الكلمتين. على كل حال، فهناك من رأى عدم استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فيجعل الفرق في مقام الجعل. إذن قولان، قول يرى استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الجعل، بمعنى استحالة أن يقول المولى صلي بقصد امتثال الأمر بالصلاة، هذا مستحيل. بناءً وقول آخر يرى عدم الاستحالة، بمعنى يجوز للمولى أن يقول صلي مع قصد امتثال الأمر بالصلاة، يجوز بناء على الإمكان، أي إمكان أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لو حصل عندنا شك، يعني جاءنا دليل اغسل ثوبك وشككنا أن هذا الدليل هل هو، لا شك أنه يستمر على أمر، على صيغة أمر، هل هذا الأمر بنحو التعبدي او بنحو التوصلي، هل بنحو الواجب التعبدي او بنحو الواجب التوصلي. بناء على امكان اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر، هنا قد يقال يتمسك باطلاق الدليل، الدليل مطلق، واطلاق الدليل يدل على اطلاق متعلقه، يدل على اطلاق وجوب الغسل، ومقتضى اطلاق وجوب الغسل وعدم تقييده باي قيد بمقتضى التمسك بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة ان كل قيد لم يذكره في كلامه فهو لا يريده. هو لم يقل لك صلي، او عفوا اغسل الثوب مع قصد الامتثال، اذا مقتضى انه لم ياخذ قيد قصد الامتثال ينفى كانتفاء سائر القيود المحتمله التي لم تؤخذ قيدا بمقتضى التمسك بمقدمات وقرينه الحكمه. هذا بناء على الامكان. اما اذا جئنا بناء على الاستحاله، جاءنا دليل المطلق. نعم شيخنا، قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة هي من سوها العقل، قرينة عقلية بحكم العقل، مقدمات الحكمة ليس من سوها لفظي. أما إذا قلنا بالاستحالة أنه يستحيل أن يأخذ المولى قصد الامتثال في الواجب في متعلق الأمر، يستحيل أن يقول يجب عليك غسل الثوب مع قصد امتثال الأمر بغسل الثوب، هذا مستحيل لمحذور الدور مثلا، أو محذور محركية الشيء محركية نفسه. بناء على الاستحالة هنا هل يمكن أن يقال نتمسك بإطلاق الدليل للكشف عن إطلاق المتعلق؟ الدليل إطلاقه، وإن كان أغسل الثوب دليل مطلق، لكنه لا يكشف عن إطلاق المتعلق وهو الغاسل. لماذا؟ لأنه إنما يكون كاشفا عن إطلاق المتعلق فيما إذا أمكن أن يقيد المتعلق، والمفروض أن المتعلق مستحيل تقييده بقصد الامتثال، فلا يمكن أن يكون إطلاق الدليل كاشفا عن إطلاق المتعلق، خصوصا إذا جئنا بالمقدمات التي ذكرناها. قلنا أنه النسبة بين تقابل الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فإذا استحال التقييد، إذا استحال أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، استحال إطلاق أن يكون متعلق الأمر وأن يكون الواجب مطلقا. أما إذا قلنا إذا استحال التقييد تعين الإطلاق بناء على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، إذا استحال التقييد يكون الإطلاق ضروريا. هنا قلنا إذا كان الإطلاق ضروريا هل يكون إطلاق الدليل كاشفا عن إطلاق الحكم؟ لا يكون كاشفا عن إطلاق الحكم. لماذا؟ لأنه تحصيل للحصر، الإطلاق متحقق بالضرورة، فكيف يكون إطلاق الدليل كاشفا عن إطلاق الحكم؟ لكنه قد يقال إطلاق الدليل يكشف عن إطلاق الملاك، لأنه بناء على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أنه لا يؤخذ في المتعلق، أين يؤخذ قصد الامتثال؟ في الملاك، يرجع الفرق بينهما إلى الملاك، فنريد أن نتمسك بإطلاق قوله اغسل ثوبك للكشف عن أن الملاك مطلقا. هنا إن قلت اذا نتمسك بمطلق باطلاق قولي اغسل ثوبك للكشف ان الملاك مطلق، اشكلنا عليك بان اطلاق الدليل لا يكشف عن اطلاق الملاك مباشره. اطلاق الدليل اطلاق قوله اغسل ثوبك يكشف عن ان الغسل مطلق، لا يكشف مباشره عن الذي يكشف عن الملاك هو الواجب وليس نفس الدليل. الدليل يكشف عن الواجب لا يكشف مباشره عن الملاك. ان قلت لا نتمسك بهذا النحو، اطلاق الدليل يكشف عن ان الواجب مطلق، وكون الواجب وهو الغسل مطلق يكشف عن اطلاق الملاك، قلنا لك ان اطلاق الواجب لا يكشف لك عن اطلاق الملاك. اطلاق وجوب الغسل لا يكشف عن اطلاق كون الملاك مطلقا. لماذا؟ لانه يمكن ان يقول لك المولى ان غرضي هو ليس الاطلاق، غرضي ان تاتي بالغسل مقيدا بقصد الامتثال. خب اذا اردت ايها المولى وكان غرضك ان تاتي بالغسل، مو بالغسل بالغسل، اذا كان غرضك ان تاتي بالغسل غسل الثوب مقيدا بقصد الامتثال، لماذا لم تقيد الحكم الواجب؟ يقول لأنه مستحيل. نتيجة استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الآن لم أقيد، وإن كان غرضي ما زال هو الإتيان بالفعل مقيدا. إذن أيها الناس إذا رأيتم أن الحكم مطلق وجوب الغسل مطلق فهذا لا يدل أن غرضي هو إطلاق، غرضي هو التقييد، ولكن مكبلة يداي بأنني لا أستطيع أن أقيد. فبناء على ذلك أن الحكم إطلاق الحكم لا يكشف عن إطلاق الغرض والملاك، نفس الفكرة التي ذكرناها في المبحث السابق وهو مبحث أخذ العلم في موضوع نفسه. هذا عندنا مدرس دين في الثانوية أول سؤال يوجهه للطلاب ماذا كان درسنا في الحصة الماضية، الطلاب ما يحفظ العنوان يحفظ المطالب، فلهذا أول ما فاجأنا بالسؤال ولا واحد من الطلبة أجاب وين درسنا في الحصة الماضية، يبي العنوان عنوان الدرس. ما حفظنا نحن عنوان الدرس، حفظنا الأبحاث اللي في الدرس. قال وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم، بمعنى أن الفرق بين القسمين أي قسمين التعبدي والتوصلي، إذا كان مرده إلى عالم الحكم والجعل، يعني أن نقول التعبدي هو أن أمر يتعلق بالفعل المقيد مع قصد الامتثال، والتوصل هو أن ينصب الأمر على ذات الفعل بدون أخذ قصد الامتثال قيدا فيه. يقول فبالإمكان عند الشك، هذا بناء على ماذا؟ على إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق حكم، لأننا قلنا إذا أخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم رجع الفرق بينهما إلى عالم الجعل والحكم. فبالإمكان عند الشك، شك في ماذا؟ في كون الواجب تعبديا أو توصل. إذا قال جهزوا موتاكم وشككنا أن هنا الواجب وهو تجهيز الميت، هل بنحو التعبدية يعني لا يتحق يجب أن يؤتى بقصد الامتثال أو أنه توصل بمعنى أنه يؤتى ولو بدون قصد الامتثال، أو اغسل ثوبك. قالت بالإمكان عند الشك التمسك بإطلاق دليل الواجب، أي إطلاق قوله جهزوا موتاكم أو اغسل ثوبك، نتمسك بالإطلاق لنفي دخل قصد لأن قصد الامتثال قيد فننفي من خلال الإطلاق وقرينة الحكمة كله قيد لم يذكره المتكلم لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب. متعلق الوجوب يعني قيدا في الأمر في الواجب، عفوا في الواجب، متعلق الوجوب هو الواجب كما هو الحال في كل القيود المحتملة. إذا قيل أكرم العالم وشككنا هل يريد الفاسق أو لا يريد الفاسق، نقول مقتضى التمسك بقرينة الحكمة وأن كل قيد لا يذكره لا يريده نفي قيد قيد العدالة، فتثبت التوصلية بمعنى يثبت عدم أخذ قصد الامتثال لأنه لم يذكر هذا القيد فلا يريده فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده أي مرد الفرق والاختلاف بين القسمين إلى عالم ملا، ما معنى ذلك؟ يعني بناء على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، لأننا قلنا بناء على الاستحالة لا يرجع الفرق إلى عالم الجعل، يرجع إلى عالم الغرض والملاك. قال مرده إلى عالم الملاك، لماذا يرد إلى عالم الملاك؟ بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، يعني يستحيل أن يقول المولى صل بقصد امتثال أمره. لماذا مستحيل؟ لأحد المحاذير العقلية التي ذكرناها كمحذور الدور. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور أي بإطلاق الدليل، بإطلاق قوله جهزوا موتاكم أو بإطلاق قوله اغسل ثوبك، لا يتمسك بالإطلاق الإثبات التوصلية، يعني لا يتمسك بالإطلاق لنفي قصد قيد قصد الامتثال. لما؟ لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك. يكون الأمر توصليا إذا كان الغرض يتحقق من دون قصد الامتثال، ويكون الأمر تعبديا إذا كان الغرض لا يتحقق إلا مع قصد الامتثال. إذن فالتوصلية تتوقف على أن قصد الامتثال ليس مأخوذا في الملاك، وهذا لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة، لأن دليل الأمر لا يكشف عن إطلاق الملاك أي عن عدم أخذ قصد الامتثال في الملاك. لماذا؟ لأن دليل الأمر دليل إطلاق قولي جهزوا موتاكم لا يكشف إلا عن إطلاق الحكم أي أن الواجب هو تجهيز الميت، وأما الملاك لا يكشف عنه مباشرة لأن مفاد الدليل هو الأمر لا مفاد قولي جهزوا موتاكم هو وجوب تجهيز الميت ولا بصورة غير مباشرة. فإن قلت هكذا إطلاق قولي جهزوا موتاكم يكشف أن الواجب تجهيز الميت، كون تجهيز الميت مطلق ليس مقيدا يكشف عن كون الملاك مطلقا. واضح شيخ أحمد وارد هذه الخطوة ولا بصورة غير مباشرة بمعنى عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر نثبت كون الملاك مطلقا. لما لا يكشف؟ قال لأن الإطلاق في متعلق الأمر، الإطلاق بمعنى عدم أخذ قصد الامتثال قيدا في الواجب في تجهيز الميت، متعلق الأمر هو تجهيز والأمر هو جهزوا موتاكم. قال لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك متى؟ إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد، يعني أن يأخذ قصد الامتثال في تجهيز الميت فلن يفعل. والمفروض هنا في المقام عدم، لماذا؟ لأنه يستحيل أن يقيد المولى، فيقول المولى ملاكي وغرضي هو قصد الامتثال لا يتحقق إلا مع قصد الامتثال، لكنني أنا لم أقيد لأن التقييد مستحيل. إذن فكون فكون متعلق الأمر ليس مقيدا بقصد الامتثال لا يكتف أن غرض المولى هو الإطلاق وعدم التقييد. هذه الثمرة بلحاظ الأصل اللفظي، لأن الإطلاق هو من سلخ الألفاظ. أما إذا قلنا دار الشك من خلال الأصل العملي، بمعنى أنه ليس دار الشك في الأصل العملي، بمعنى في موارد الأصل العملي إذا لم يمكننا أن نتمسك بالأصل اللفظي، هل يمكن أن نتمسك بالأصل العملي؟ دار الأمر بين التعبدية والتوصل، بناء على أنه لا يوجد أصل لفظي عندنا. فإذا فقد الأصل اللفظي نرجع إلى الأصل العملي. فإذا دار الأمر بين التعبدية والتوصلية، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ نقول بناء على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر على القول بالاستحالة، على القول بالاستحالة بمعنى على القول بأن مرجع الفرق ومرد الفرق إلى الملاك والغرام، ماذا يكون الأصل العملي؟ هنا قد يقال بناء على الاستحالة يدور الأمر، يكون المجرى أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأنك أنت أيها المكلف تشك في أن الأمر هل هو بنحو التوصلية أو هو بنحو التعبدية، والمفروض أن التعبدية والتوصلية الفرق بينهما بناء على الاستحالة يرجع إلى ماذا؟ إلى الملاك. وما معنى أن الفرق بين التعبدية والتوصلية يرجع إلى الملاك؟ معناه أنه لو قلنا بالتعبدية فمعناه أن الملاك والغرض لا يتحقق إلا مع قصد الامتثال، ولو قلنا بالتوصلية معناه أن الغرض والملاك لا يستوفى ولا يتحقق إلا مع عدم قصد أو قل يتحقق مع عدم قصد الامتثال. هذا معنى أن الاختلاف يرجع إلى عالم الملاك والغرض. فإذا شككت فكأنك تشك أنه هل يستوفى الغرض بدون قصد الامتثال، أو يمكن أن يستوفى، أو عفوا هل أن الغرض يستوفى مع قصد الامتثال، أو يمكن أن يستوفى حتى بدون قصد الامتثال؟ فالشك في استيفاء الغرض، وإذا كانت استيفاء الغرض يكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فأنت تشك في تحصيل التكليف، وكلما كان الشك في تحصيل التكليف يكون مجرى لأصالة الاشتغال كما قرأنا في الحلقة الثانية ويأتي في بحث الأصول العملية. بينما لو قلنا بعدم الاستحالة، بمعنى أن الفرق يرجع إلى عالم الجعل، سوف يكون الشك في التعبدية والتوصلية مرجعه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فإذا قلنا بالتعبدية معنى هنا أمر بالصلاة مع المقيد مع قصد الامتثال، ولو قلنا بالتوصلية يكون المأمور فقط ذات الفعل. إذن يدور الأمر بين الأقل وهو أن يكون المأمور فقط بذات الفعل الذي يعني التوصلية من دون أخذ قصد الامتثال، وبين الأكثر وهو الأمر بالفعل المقيد بقصد الامتثال. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر مقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر جريان البراءة عن القيد زائد، فنجري البراءة عن قصد الامتثال فيتعين ويثبت التوصلية والتعبدية. إذا أجرينا البراءة عن قصد الامتثال توصلية، لماذا توصل؟ لأننا أجرينا البراءة عن القيد الزائد، يعني نفينا بالبراءة أن القيد الزائد وهو قصد الامتثال ليس مطلوبا. فإذا لم يكن مطلوبا، إذا ما هو المطلوب؟ فقط ذات الفعل. وإذا كان المطلوب هو ذات الفعل فتثبت التوصلية. وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، يعني عدم قيام دليل يثبت التعبدية أصل كأصل لفظي، وهي لأنه لا يجوز لنا أن نرجع إلى الأصول العملية إلا إذا فقد الدليل اللفظي والأصول اللفظية، وهي هذه الثمرة أن هذا الشك مجرى للبراءة. الشك في ماذا؟ الشك بين التعبدية والتوصلية. متى يكون مجرى للبراءة؟ إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، بمعنى أنه لا يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. لما نجري البراءة؟ إذ يدخل في كبرى، يعني هذا المورد مورد الشك يكون صغرى لكبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. ما هو الأقل؟ أن يكون تجهيز الميت ليس مقيدا بقصد الامتثال، أو أن يكون تجهيز الميت مقيدا مع قصد الامتثال، فيدور الأمر بين الاتيان بتجهيز الميت بدون قصد الامتثال وبين الاتيان بتجهيز الميت مع قصد الامتثال. إذن دا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، ومقتضى دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما هو محقق في الأصول العملية جريان البراءة عن القيد الزائد. قال إذ يدخل كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فإذا أجرينا البراءة عن القيد الزائد تثبت التعبدية والتوصلية. التوصلية لأن القيد الزائد ما هو؟ هو قصد الامتثال، فنجري البراءة ومقتضى جريان البراءة انتفاؤه. أما إذا قلنا بالاستحالة، إيه نفس القيد وهو قصد الامتثال، أما إذا قلنا بالاستحالة بمعنى يستحيل أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يرجع الفرق إلى ماذا؟ بين التعبدية والتوصلية للملاق، لا يرجع إلى عالم الجعل، يرجع إلى الملاق والغرض. وما معنى التعبدية بلحاظ الغرض؟ معنى التعبدية بلحاظ الغرض أن الملاك لا يتحقق إلا مع قصد أن تجهيز الميت الملاك والمصلحة لا تؤتى ولا تستوفى إلا بقصد الامتثال. وما معنى أن التوصلية بلحاظ الملاك؟ بمعنى أن الغرض يتحقق ولو بدون قصد الامتثال. إذن فالشك في أن الغرض يستوفى ويحصل هل مع قصد الامتثال أو مع عدم قصد الامتثال؟ فالشك في تحصيل الغرض إذا دار الأمر بين أن الشيء تعبدي بلحاظ الغرض أو توصلي بلحاظ الغرض، معناه أن الأمر يدور أن الغرض يتحقق مع قصد الامتثال أو يمكن أن يتحقق ولو بدون قصد الامتثال، هذا معناه بلحاظ الغرض. فيدور الشك في تحصيل واستيفاء الغرض، هل الغرض يستوفى مجردا عن قصد الامتثال او لا يستوفى الغرض الا مع قصد كلما كان الشك في تحصيل واستيفاء الغرض يكون مجرى للاشتغال. قاعدة الاشتغال بمعنى انه كلما كان الشك يدور في أن نظير ماذا؟ حتى أقرب أذكركم بالمبحث. إذا شك الإنسان أن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، هنا ما هو المجال أصل العملي؟ إذا شك أن الصلاة واجبة أو ليست واجبة، ما هو مجال أصل العملي؟ براءة. لماذا يدري البراءة؟ لأن الشك في أصل فعلية التكليف. هل أن التكليف فعلي أو ليس بالفعل؟ وكلما كان الشك شكا في أصل التكليف يكون مجرى للبراءة، فنقول الصلاة ليست واجبة. أما إذا علمنا بالتكليف، نعلم بالتكليف، ولكن شككنا في سقوط التكليف، في المسقطية في التكليف، يعني شككنا في الامتثال، أنا أعلم أن الصلاة واجبة لكن صليت أو لم أصلي، هنا قالوا إذا كان الشك في الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراءة. موضوع جريان البراءة فيما إذا كان الشك في التكليف، أما إذا كان الشك في المكلف في الامتثال امتثلت أو لم تمتثل، فهذا موضوع جريان أصالة الاشتغال، وأصالة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني. هنا في المقام إذا قلنا التعبدية والتوصلية بلحاظ، طبعا لما قلنا أنه إذا كان الشك في الامتثال نرجع إلى أصالة الاشتغال. ما معنى الشك في الامتثال؟ بمعنى أنك تشك هل امتثلت الصلاة أو لم تمتثل، ومعنى هل امتثلت الصلاة أو لم تمتثل الصلاة بمعنى هل حققت الغرض فسقط عنك امتثال الصلاة أو لم تأتي بالملاك والغرض فما زال يجب عليك امتثال الصلاة، فيرجع إلى الغرض. هنا في التعبدية والتوصلية إذا رجع إلى الغرض، يعني هل حققت الملاك أو لم تحقق الملاك؟ هل الملاك والغرض يتحقق مع قصد القرب الامتثال أو لا يتحقق مع قصد الامتثال؟ كلما رجع الشك إلى عالم الملاك والاستيفاء والغرض يكون مجرى لأصالة الاشتغال، ولهذا قال ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، مما لا يؤخذ كذلك يعني لا يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، إذ لا شك في وجوب شيء شرع. نحن لا نشك أن غسل الميت أو تجهيز الميت مقيد بقصد الامتثال أو ليس مقيدا بقصد، بل نقول مستحيل تقييده بقصد، فالواجب مشكوك أو ليس مشكوك؟ ليس مشكوك. تجهيز الميت ليس مشكوكا، بل هو مقطوع أنه ليس مقيدا بقصد. لماذا مقطوع؟ لأن تقييده بقصد الامتثال مستحيل. ليس الشك في أن هذا واجب وليس بواجب. نحن نعلم نقول أن الواجب هو تجهيز الميت من دون أخذ قصد الامتثال، إنما الشك في أن الغرض يستوفى مع قصد الامتثال أو لا يستوفى مع قصد الامتثال، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وإنما الشك في سقوط الواجب. سقوط الواجب بمعنى تحصيل الغرض وعدم تحصيل. هل الغرض يستوفى ويتحقق ويحصله المكلف بقصد الامتثال، أو يمكن أن يستوفى حتى بدون قصد الامتثال؟ هنا يكون مجرى لأصالة الاشتغال المفروغ عن ثبوت الواجب، وأن الواجب ليس مقيدا. أما نجري البراءة إذا قلنا بعدم الاستحالة، لأنه سوف نقول هل الواجب مقيد أو ليس بمقيد، فالشك في أصل الواجب، ومقتضى أن الشك في أصل الواجب هو مرجعه إلى البراءة، لأنه يدور الآن بين أقل والأكثر. بهذا تم الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي. يشرع السيد بعد ذلك في مبحث التخير في الواجب يأتي، والحمد لله رب العالمين.